إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام شمس الدين البعلي عليه رحمة الله. وقفنا عند قوله: فصل. ويستدل على معرفة الحقيقة من المجاز بشيئين. احنا هنا وقفنا ولا طيب تفضل. قال رحمه الله: ويستدل على معرفة الحقيقة من المجاز بشيئين. يعني كيف نميز الحقيقة من المجاز؟ يقول هناك أمران يمكن أن نستدل بهما على التمييز. أحدهما سبق الفهم من غير قرينة فيكون حقيقة فيه. نعم، عندما أقول الأسد كذا وكذا، ما في قرينة في كلامي تصرف كلمة الأسد من الحيوان المفترس إلى الرجل. لو قلت الأسد ملك الغابة، خلاص الأسد الحيوان المفترس هو الذي يسبق إلى الفهم. لكن إذا أطلقت الأسد وأردت الرجل الشجاع، لابد يكون في كلامي قرينة تدل على إرادة المجاز. كما لو قلت رأيت أسدا متوشحا سيفه، فهذا ما في أسد حقيقي يتوشح السيف، إذن أنا أريد الرجل الشجاع. هذا الأول. والثاني صحة الاشتقاق من أحد اللفظين كالأمر في الطلب حقيقة وفي الشأن مجاز. وفي الشأن مجاز، أيوة، كقوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد. طيب لحظة، الآن صحة الاشتقاق. الاشتقاق يكون من اللفظ الحقيقي ولا يكون من اللفظ المجازي. وكلمة الأمر إما أن يراد بها الطلب، وهذا يمكن أن يشتق منه فيقال الأمر وفعله أمر ويأمر وأمر وآمر ومأمور، هذا مشتق من المعنى الحقيقي. لكن إذا قيل لفظة أمر بمعنى الشأن، وما أمر فرعون بالرشيد، يعني ما شأن فرعون، هذا لا يمكن الاشتقاق منه. قال: لأنه لا يقال فيه أمر يأمر ولا غيره. هو ما قال يأمر، أنا زدتها وهي موجودة في الروضة، ولو أضفتها أحسن، لأنه لما قال ولا يقال فيه أمر يأمر أحسن حتى يكون الأمر أوضح، ولا غيره. انتهينا الآن من المجاز. تفضل. فصل. قال رحمه الله: فصل. الكلام هو الأصوات المسموعة والحروف المؤلفة. إذا الكلام هو اللفظ المؤلف من حروف، وهو قسمان، وهو مفيد وغير مفيد. طيب تفضل. وخصه أهل العربية بالمفيد، يعني صاروا يقولون الكلام على المفيد ما يقولون على غير المفيد، وهو المركب من مبتدأ وخبر. الآن هذا أنواع الكلام: مبتدأ وخبر، أو فعل وفاعل، أو حرف نداء واسم، يا زيد. طيب، وأما ما عدا وما عداه، يعني ما عدا الكلام المفيد، أيوة، ما عدا الكلام، أيوة، وما عداه إن كان لفظة واحدة فهي كلمة وقول. طيب، إذا كان لفظة واحدة تسمى كلمة أو تسمى قول. طيب، وإن كثر فهو كلم وقول. كلم وقول. القول يطلق على الكلمة وعلى الكلام الكثير، على الواحدة وعلى الأكثر. والكلم يطلق على الأكثر. والكلم يصدق على المفيد وغير المفيد، لكن الكلام لا يطلق إلا على المفيد. كلامنا لفظ مفيد كاستقم. طيب، مسألة. تفضل. والكلام المفيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نص وظاهر ومجمل. طيب، الآن شرعنا في باب جديد وهو النص والظاهر والمجمل. ما الفرق بينها؟ الأول النص. تفضل. فالنص ما يفيد بنفسه من غير احتمال. هذا تعريف الأول، يفيد بنفسه من غير احتمال، لا يحتمل معنى ثاني، ما يحتمل إلا معنى واحد، مثل كقوله تعالى: تلك عشرة كاملة. طيب، هذا التعريف الأول. التعريف الثاني وقيل هو الصريح في معناه. نعم هو قريب من الأول. طيب ما حكم النص؟ وحكمه المصير إليه ولا يعدل عنه إلا بنسخ. نعم لا يمكن أن أترك تلك عشرة كاملة أو إذا أمرت مثلا بشيء وكان نصا ما يترك إلا بالنسخ. طيب إطلاق ثالث يطلق النص وقد يطلق اسم النص على الظاهر. هذا الثالث ملاحظوا قال قد يطلق هذا تقليل يعني قد يطلق قليلا. النص على الظاهر هو ما عرف الظاهر لكن سيأتي تعريفه لأن الظاهر هو الذي يحتمل معنيين أحدهما أقرب من الآخر فالمعنى الأقرب هو الظاهر وهو يقول أحيانا قد يطلق اسم النص على الظاهر قد يقال هذا فيكون تعريف النص عند ذلك تعريف الظاهر لكن هذا قليل. قال فإن النص في اللغة الظهور نعم. كقولهم نصت الظبية رأسها إذا نعم. رفعته إذا رفعته وأظهرته. طيب المعنى الرابع في النص قال وقد يطلق النص على ما لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل. طيب على ما لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل. طيب إذن العبارة أو نعم اللفظة التي لا يتطرق إليها احتمال معه دليل سيفهم منه إنه إذا كانت اللفظة يتطرق إليها احتمال مع دليل لا يقال له نص. طيب وش صار الفرق؟ وإذا كان الاحتمال لا دليل عليه نطلق عليه النص بينما في الأول قال تعريف الأول ما يفيد بنفسه من غير احتمال. إذن هل النص انتبهوا هل النص هو ما دل على معنى واحد لا يحتمل غيره أو نقول ما دل على معنى واحد وإن احتمل غيره احتمالا ضعيفا لا دليل عليه. طبعا الظاهر الأول هو النص والثاني يكون من قبيل الظاهر لأن الظاهر هو الذي يحتمل معنيين أحدهما قريب والثاني بعيد. إيش قال المصنف؟ والأول أولى دفعا للترادف والاشتراك. طيب طبعا دفعا للترادف والاشتراك لأنه سيتداخل مع الظاهر سيصبح نص كلمة النص تدخل مع الظاهر تتداخل. طيب انتقل إلى الظاهر تفضل. والظاهر ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره. أيوة مع تجويز غيره هذا التعريف الأول للظاهر والتعريف الثاني أو ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. أيوة معنيين هو لما قال معنيين ترى ما يريد الحصر باثنين فأكثر معنيين أو أكثر بس يكون في بعضها أظهر. طيب إذن الكلمة التي تحتمل معنيين معنى قريب ومعنى بعيد سأحمله على القريب وهذا القريب أسميه ظاهر ولذلك لاحظوا لما أقول ظاهر العبارة أو ظاهر اللفظ ترى أريد المعنى القريب كذا معناه أنه تحتمل الكلمة معنى آخر بعيد. متى أو أقول هل يجوز أن أترك المعنى القريب وأذهب للبعيد؟ نقول يمكن ذلك إذا قام الدليل على إرادة المعنى البعيد. فإذا قام الدليل على إرادة المعنى البعيد صرفناه إلى البعيد وهذا الذي يسمى التأويل. الصرف هذا هو التأويل وسيكون المعنى البعيد هو المؤول. فهمنا الكلام؟ إذن التأويل والمؤول لا يلجأ إليه إلا بدليل. طيب قال وحكمه المصير إليه نعم ولا يعدل عنه إلا بتأويل. إيش يعني بتأويل؟ التأويل يحتاج إلى دليل يعني لا يعدل عنه إلا إذا قام دليل على إرادة المعنى البعيد وعند ذلك سنقع في التأويل وسينتج عنه المؤول. طيب والتأويل؟ والتأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر. طيب يصير التأويل لا يكون إلا بدليل. إذا التأويل خطأ ولا صواب؟ التأويل إن كان بدليل صواب وإن كان بغير دليل فهو خطأ لأنك تترك الظاهر وتذهب إلى معنى بعيد من غير دليل وحجة. طيب تفضل. قال: إلا أن الاحتمال يقرب تارة ويبعد أخرى. هذه مسألة جديدة. هذا الاحتمال في الظاهر، الاحتمال قد يكون قريب وقد يكون بعيد وقد يكون وسط، وهكذا الاحتمالات ما هي بدرجة واحدة. طيب هذه مسألة أكتم عندها قبلها مسألة. فقد يكون الاحتمال بعيدا جدا فيحتاج إلى دليل قوي، وقد يكون قريبا فيكفيه أدنى دليل. فهمت علي؟ إذا كان اللفظ ظاهر ويحتمل احتمال آخر بعيد، لكن هذا الاحتمال بعيد بعيد جدا، إذن لا يمكن، لا أستطيع ترك الظاهر والصرف والانتقال إلى المؤول إلا بدليل قوي يصرف هذا الظاهر. طيب وإذا كان المعنى البعيد ليس بعيد جدا، قريب، فيمكن أني أنصرف عن الظاهر إلى المؤول بدليل أضعف من الأول. طيب وقد يتوسط فيحتاج دليلا متوسطا. نعم، إذن قد يكون قريب قد يكون بعيد وقد يكون وسط. ما هو الدليل الذي أعتمد عليه في صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى البعيد؟ قال: والدليل يكون قرينة أو ظاهرا آخرا أو قياسا راجحا، ومهما تساوى الاحتمالان وجب المصير إلى الترجيح. إذن ذكر ثلاثة أدلة: قرينة، ظاهر آخر، قد يكون نص آخر يؤيد أن المراد باللفظ هو المعنى البعيد، أو قياسا راجحا. طيب قال: ومهما تساوى الاحتمالان وجب المصير إلى الترجيح. نعم، يعني يقول مهما تساوى، يعني عندما يتساوى الاحتمالان يجب أن نرجح. يعني ممكن يكون اللفظ ما في معنى قريب ومعنى بعيد، قد يكون معنى يعني كلاهما بدرجة واحدة، فإذا لابد من الترجيح، وهذا يحصل في المشترك اللفظي. طيب كما لو وردت كلمة العين مثلا، فاحتاج إلى دليل يبين أنه أراد بالعين الباصرة ولا الجارية ولا. طيب كمل. وكل متأول يحتاج إلى بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه. نعم. ثم إلى دليل صارف له. طيب يقول كل متأول يحتاج إلى بيان الاحتمال، بيان الاحتمال الذي سيصرف إليه، ويحتاج إلى دليل. هذا واضح، عندما أصرف اللفظ عن معناه الظاهر القريب إلى البعيد أحتاج إلى بيان المعنى البعيد الذي سأنصرف إليه، وأحتاج إلى دليل يسوغ لي الانتقال إلى البعيد. طيب الآن سيذكر المصنف مثال. قال: وقد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعها وآحادها لا تدفعه. أيوة انتبهوا، هذا التأويل البعيد، فيكون في الظاهر قرائن، نعم، تدفع الاحتمال بمجموعها، لكن مفرد الآحاد لا، يعني تحتاج دليل قوي عشان تدفع. قال: تفضل. كتأويل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة لما أسلم على عشر نسوة: أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن بالانقطاع عنهن وترك نكاحهن. طيب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان أمسك منهن أربعة، وعنده عشر نسوة، وفارق سائرهن، ما المراد؟ أمسك أربعا وفارق سائرهن. طيب الحنفية تأولوا وقالوا، طبعا هو ظاهر الحديث إنه أبقي أربعة، اختر أربع وأبقهن وفارق الباقيات. الحنفية تأولوا هذا وقالوا أنه عليه أن يفارقهن جميعا، يعني أنه في تفصيل، إذا كان عقد عليهن بعقد واحد فيفارق الجميع ثم ينكح من شاء بعد ذلك، وإن كان عقد عليهن بعقود متتالية فيمسك الأربع الأول فقط والباقيات، لأنه الباقين ستبطل عقودهم. النص ما يسعف في هذا. قال بالانقطاع عنهن وترك نكاحهن. إلا أن تفضل إلا أن في الحديث قرائن عضدت الظاهر وجعلته أقوى من الاحتمال. ما هو الظاهر؟ عند كلمة الظاهر اكتب تخير الزوج. الظاهر أنه مخير أن يمسك أربعا، وليس أن يمسك الأربع الأوائل، وليس أن يفارقهن جميعا ويتزوج من جديد. طيب، في الحديث قرائن جعلته أقوى من الاحتمال، ما هو الآن؟ لاحظوا إخواني، نرجع الحديث. الحديث ظاهره إيش؟ تخير الزوج. طيب، والاحتمال البعيد هو ما قاله الحنفية، إنه يترك الجميع ويتزوج من شاء. هذا احتمال بعيد، يعني اللفظ يحتمله لكن ببعد. طيب، القرائن مع مين؟ قال القرائن مع الظاهر. ما هي القرائن؟ أحدها أنه لم يسبق إلى إفهام الصحابة. لا، إلى أفهام، ترى غلطة طباعية، عدله إلى أفهام الصحابة منه. أنه لم يسبق إلى أفهام الصحابة منه إلا الاستدامة، يعني لعقد النكاح، لاستدامة العقد، ما فهم منه ترك النكاح، ترك الجميع. الثاني تفويض الإمساك والمفارقة إليه. أيوه. وابتداء النكاح لا يصح إلا برضاء المرأة. طيب، يعني لما نقول أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن، يعني أترك العشرة كلهم يفسخ نكاحهن ثم تزوج، طيب ما راح يكون؟ يقول معناه أنه في الحديث فوض الإمساك والمفارقة إلى الزوج، أما ابتداء النكاح ما يعود للزوج، يعود للزوج والزوجة. فهذه قرينة ثانية. الثالث أنه لو أراد ابتداء النكاح لذكر شروطه حذرا من تأخير البيان عن وقت الحاجة. فهذا يؤيد، هذه قرينة أخرى، أنه لا يريد ابتداء النكاح. الرابع، قرينة الرابعة، يعني أن ابتداء النكاح لا يختص بهن. نعم، بل ينكح غيرهن، لأنه ليش يقول أمسك منهن أربعا؟ كان قال له خلاص فارقهن جميعا وتزوج من شئت. طيب، سيذكر المصنف مثال آخر للتأويل. نعم. ومثال التأويل في العموم القوي قولهم في قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. طيب، فين العموم القوي؟ قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. طيب، انتبهوا الآن، من خالف في هذا؟ الحنفية تأولوا ظاهره الآن أيما امرأة نكحت نفسها، إنه أي امرأة سواء حرة ولا مكاتبة ولا. طيب، عند الحنفية قالوا إيش؟ وهو محمول على الأمة. قولهم، على فكرة هو قال قولهم في قوله صلى الله عليه وسلم، يريد قول مين؟ الحنفية. قولهم أي الحنفية. أيوة، هو محمول على الأمة، يعني دون الحرة، يعني هذا الحديث يراد به الأمة. إيش الظاهر؟ أيما امرأة، ظاهر أنه الأمة، أنها الحرة، ولا ظاهره الأمة، ولا ظاهره الجميع؟ ظاهره الجميع. لاحظوا، ما نقول نص، إنه ما نص ما يحتمل إلا الجميع، لا نقول هذا ظاهر. طيب، حملوه على الأمة دون الحرة، ما استطاعوا، ظهر في النص ما يمنعهم من هذا التأويل، ما هو؟ قال فثناهم عن قولهم فلها المهر بما استحل من فرجها فعدلوا إلى المكاتبة. إذن قولهم فلها المهر، هذا معناه ما هي أمة، لأن الأمة ليس لها مهر، فعدلوا إلى المكاتبة. إذا إلى المكاتبة اللي هي الأمة المكاتبة، معانا يا مشايخ؟ نعم. قال وهذا تعسف ظاهر، حمله على المكاتبة تعصف ظاهر، يعني كأن الحديث الآن أيما امرأة مكاتبة نكحت نفسها بغير إذن وليها، ما هي الحرة، الحرة ممكن تزوج نفسها، هذا المراد. نقول سبحان الله، المكاتبة شيء نادر، والحديث أيما صيغة عموم، ونحمل صيغة العموم على النادر ونترك المنتشر، لا، هذا لا يصلح. قال تفضل. والمكاتبة نادرة بالإضافة. لا، قبله وهذا تعسف ظاهر. لماذا؟ أولا، واحد، لأن العموم قوي. أيوه. والمكاتبة نادرة بالإضافة إلى النساء. نعم. وليس من كلام العرب إرادة الشاذ النادر باللفظ الذي ظهر منه قصد العموم إلا بقرينة. نعم، ما العرب ما راح تطلق عبارة وعموم وعموم قوي ويراد به النادر. طيب أكمل ثلاثة. وليس قياس النكاح على المال والإناث على الذكور قرينة صالحة لتنزيله على صورة نادرة. طبعا هذه العبارة غير واضحة بسبب الاختصار، لأن الكلام إيش؟ أنهم يعني الحنفية المخالفون يقولون أن المرأة تلي المال فتلي النكاح، إيش فيها منها تلي المال؟ لما لا تلي النكاح؟ فهو يقول ليس قياس النكاح على المال. طبعا هذا كلام جواب على كلام ثاني بس ما جابه المصنف. ليس قياس النكاح على المال قرينة صالحة. طيب والإناث على الذكور، لأنهم قالوا لأن الذكر يلي العقد فالمرأة كذلك قياس، فيقول هذا القياس ليس قرينة صالحة لتنزيله على صورة نادرة، ما يكفي. طيب قال ودليل ظهور قصد العموم أمور. هيا انتبه، هذا يؤيد إرادة العموم ما ويرد على من يقول هذا خاص بالمكاتبة النادرة. أحدها أنه صدر بأي، وهي أداة شرط مقتضية للعموم. تعبير بأي. اثنين. الثاني تأكيده بما، وهي من مؤكدات العموم. الثالث أنه رتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء. أيوة. وهو في غاية من الدلالة على العموم مع الفصاحة والجزالة. نعم، يقول هذا الأسلوب غاية في الدلالة على العموم. طيب نقف هنا لنكمل بعد الفاصل، صلى الله وسلم وبارك. قبل أن تنطق بكلمة فكر في معناها وما يترتب عليها من خير أو شر، واستعد للحساب عليها، فإن الله تعالى هو السميع، فهو السميع لما ينطق به خلقه من قول لا يعزب عن إدراكه مسموع وإن خفي، وهو الذي يسمع السر والنجوى سواء عنده الجهر والخفوت والنطق والسكوت. قال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وهو الذي وسع سمعه أصوات المخلوقات فلا تشتبه عليه ولا يشغله صوت عن صوت ولا تغلطه المسائل ولا يبرمه كثرة السائلين. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني ليخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وهو الذي يستجيب لمن دعاه ويسمع من حمده ورجاه، ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده، أي قبل الله حمد من حمده. فمن آمن بأن الله هو السميع دعاه ورجاه. قال تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ومن علم أن الله هو السميع لم ينطق بكلمة تغضب الله، لأن الله يسمعها والملائكة تسجلها. قال معاذ بن جبل يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فمن وسوس إليه الشيطان فليستعذ بالله السميع منه. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ومن آمن بالسميع توكل عليه ليقيه شر الأشرار. قال تعالى حكاية عن موسى وهارون عليهما السلام: قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند المجمل. قال المصنف: قال رحمه الله: الثالث المجمل. طيب، ما تعريف المجمل؟ وهو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى. لاحظوا، هذه العبارة ما هي مقصودة بهذا المعنى؟ لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، اكتبوا أي معين، يعني يحتمل أكثر من معنى، مش أنه ما يفهم شيء مرة، مش كما لو قلت مثلا دايس ما لها معنى، ما يقصد هذا، أي معنى معين بلا قرينة. هذا التعريف الأول. التعريف الثاني: وقيل ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. طبعا عندما يقول أمرين أو أكثر، يعني أمرين فأكثر، قد يحتمل ثلاثة أمور أربعة أمور. أيوه. مثل إيش؟ كالمشترك. أيوه، المشترك اللفظي، المشترك في اللغة. ما هو المشترك؟ أنه الكلمة لفظها واحد ومعانيها كثيرة، مثل العين والقرء. العين يطلق على العين الباصرة وعلى العين الجارية وعلى العين الذهب، الذهب يسمى عين، ويطلق على غير ذلك. والقرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، هذا يسمونه مشترك. طيب، يصير المشترك من المجمل. الإجمال قد يكون في اللفظ، قال مثل المشترك، وقد يكون في التركيب. تفضل. وقد يكون الإجمال في المركب. بالله، لو تضعوا مثلا عند المشترك ألف، عند المركب باء، في التركيب مثل كقوله: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هنا في إجمال، من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ إما الزوج وإما الولي متردد، فصار إجمال. أكمل. متردد بين الزوج والولي. طيب. وقد يكون بحسب التصريف. هذا جيم. قد يكون الإجمال في التصريف، مثل كالمختار. المختار اسم فاعل اسم مفعول، إيش رأيكم؟ يصلح لهذا يصلح لهذا، لأنه هو مختار. الألف هذه جاءت من ياء، والأصل كانت مختير أو مختير، إن كانت اسم فاعل فهي مختير، إن كانت اسم مفعول فهي مختير، وعلى كلا التقديرين ستنقلب الياء ألف ويصير مختار. فإن ينفع يعني مختار تطلقها على الفاعل وعلى المفعول، يعني أقصد اسم الفاعل واسم المفعول. هو قال يصلح للفاعل، اكتب عند اسم الفاعل، والمفعول يعني اسم المفعول. طيب، دال: أو لأجل حرف محتمل. إيه؟ كالواو تصلح أو عاطل. محتمل، الحرف محتمل يحتمل، مثل الواو ممكن تكون عاطفة ممكن تكون ابتدائية، عاطفة على ما سبق أو ابتدائية لكلام جديد. ومثل من تكون للتبعيض وتكون لغير التبعيض. نعم، ابتداء مثلا، ابتداء المكاني أو غيره. طيب، أو للجنس أو كذا. طيب، ما حكمه؟ فحكمه التوقف حتى يتبين المراد منه. إذن المجمل هكذا حكمه التوقف حتى نتبين. طيب، أكمل الآن. المصنف عليه رحمة الله سيذكر مسائل أو صور ويقول لا تدخل في الإجمال، ما هي من المجمل. تفضل. وليس قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة ونحوها مجملا. حرمت عليكم الميتة، هذا فيها إجمال. لاحظوا كيف يكون إجمال في حرمت، واضحة إجمال حرمت عليكم الميتة. هاي انتبهوا، يقول هذا، قد يقول أحد إنه هذا مجمل، هو حكي أنه في يعني بعضهم قال هو مجمل، حرمت عليكم الميتة مجمل، أين الإجمال؟ حرمت عليكم الميتة إيش يعني؟ أكلها ولا لمسها ولا حملها ولا النظر إليها؟ هنا الإجمال يقصد. فهمت الكلام؟ اقرأ يا شيخ. لظهوره من جهة العرف، يقول العرف حدد حرمت عليكم الميتة يعني أكلها. كيف العرف؟ العرف يقول سيحدد المقصود. فإذا أطلق التحريم في حق الطعام، في حق المأكول، فالمقصود أكله. وإذا أطلقت حرمت عليكم مهاتكم، معنى النكاح. وهكذا سنصرف اللفظ إلى أقرب ما يصلح له. هذا الكلام الجاي هو هذا خلاصة هذا الكلام. قال وهو كالوضع، لحظة، قال لظهوره من جهة العرف، وهو يعني العرف كالوضع. إيش الوضع؟ وضع اللغة الأصلي. طيب بعدين ذكر ضابط، قال ومن أنس، أيوة، ومن أنس بتعارف أهل اللغة على أنهم يريدون بقوله حرمت عليك الطعام أيوة الأكل دون النظر واللمس، يذهبون في تحريم كل عين إلى تحريم ما هي معدة له. هذه القاعدة، أنه تحريم كل، يذهبون إلى تحريم كل عين إلى تحريم ما هي معدة له. فإذا أطلق التحريم على شيء معد للأكل فالتحريم في الأكل أو للأكل، وإذا أطلق التحريم في حق من تنكح فإذا التحريم للنكاح، وإذا أطلق التحريم في حق شيء يشرب فالتحريم للشرب، وهكذا. طيب أكمل شيء. وهذا اختيار أبي الخطاب وبعض الشافعية، سيأتي على القول الثاني، تفضل. وحكي عن القاضي أنه مجمل، هذا القول الثاني. لماذا مجمل؟ لأن الأعيان لا توصف بالتحريم حقيقة، بل يحرم فعل يتعلق بها. طيب إذا يحرم فعل يتعلق بها، هو يريد أنه لا يدرى ما هذا الفعل المقصود، لكن إحنا أجبنا عن هذا وقلنا لا، المعنى عرف بالعرف، وأن كل تحريم وجه إلى عين انصرف إلى ما هو معد لها. طيب قال وهو قول جماعة من المتكلمين. طيب إذا المثال الأول حرمت عليكم الميتة، يقول هذا ليس من المجمل. الثاني وقوله تعالى وأحل الله البيع، هيقفوا، أحل الله البيع هذا مجمل؟ أي بعضهم قال مجمل. طيب فين الإجمال؟ أين الإجمال؟ يقول أحل الله البيع الجائز ولا غير الجائز، ولا البيوع مختلفة. طيب الجواب، قال وحل الله، أيوة، ليس بمجمل بل عام. البيع عام فيشمل كل بيع، فيحمل على عمومه حتى يرد المخصص ويخرج بعض البيوع التي لا تجوز. فهمتوا المسألة؟ إذا نقول هذا عام. تقول طيب البيوع المحرمة تدخل؟ نقول في العموم نعم ستدخل، ثم خرجت بالتخصيص. وقال القاضي هو مجمل، قال القاضي أبو يعلى هو مجمل، هذا القول الثاني. طبعا نقل عن القاضي أنه قال هي يعني هو مجمل، وبين في مكان آخر. واللي قالوا هو مجمل قالوا لتردد البيع بين البيوع الجائزة والمحرمة. طيب ما زلنا في المجمل والمبين، تفضل. قال رحمه الله فصل، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور. طيب لا صلاة إلا بالطهور، هل هذا مجمل ولا غير مجمل مبين؟ إيش قال المصنف؟ ليس بمجمل. نعم، لأن المقصود لا صلاة صحيحة إلا بالطهور، ما هو مجمل. طيب قال وقالت الحنفية هو مجمل. لماذا؟ لأنه لا يمكن حمل اللفظ على صورة الفعل. صورة الفعل اللي هي صورة الصلاة، يقول ما يمكن نقول لا صلاة موجودة إلا بطهور، لأنه ممكن إنسان يصلي من غير طهور، فهي موجودة، يمكن وجودها في الواقع. إذن لا يمكن أن نحملها على وقوع صورة الفعل. إذن سنحملها على إيش؟ لا صلاة، هل نقول لا صلاة موجودة أو نقول لا صلاة صحيحة يعني أن نضيفها إلى حكم، ما نبغى نقول صحيح نقول حكم، وإذا قلنا لا هو المنفي حكمها سيأتي الإجمال. شوف الإجمال هنا، لأنه لو قلنا لا صلاة موجودة هذا متعذر، لأنه في الواقع موجودة، ممكن أي إنسان يقوم من غير وضوء يصلي. إذن المنفي حكم الصلاة. طيب حكم الصلاة المنفي ما هو؟ أنت ممكن تقول صحة لا صلاة صحيحة، وغيرك يقول لا صلاة كاملة، وغيرك يجيب احتمال ثالث مجزئة، فيقول إذا صرفنا النفي إلى الحكم فليس حكم أولى من حكم. فهمتوا الإجمال فين؟ نعم. إذا الإشكال عندهم إيش؟ إنه يقول لا صلاة تحتمل أنها لا صلاة صحيحة، لا صلاة كاملة، لا صلاة مجزئة، هذا الاحتمالات خلاها مجملة. والجواب أن إذا حملناه على نفي الصلاة الشرعية لم يحتج إلى إضمار، يعني إلى إضمار حكم. شوفوا هم سيقولون أمرين، إما أن يقولوا لا صلاة شرعية فما نحتاج أن نضمر شيء، أو نقول لا المنفي حكم، والصحيح أن إذا نفينا الحكم أن نقول لا صلاة صحيحة، وسيأتي المصنف على أدلة ذلك ليش حملناها على صحيحة لا كاملة. إذا حملناه على نفي الصلاة الشرعية لم يحتاج إلى إضمار حكم، لكن الصحيح يرى يقول والصحيح حمل ذلك على نفي الصحة وليس على نفي الكمال أو الإجزاء، يعني بمعنى أن المصنف كأنه يقول لا نسلم أنه ليس هناك حكم أولى من حكم، بل الأولى نفي الصحة. لماذا؟ ليش نفي الصحة؟ يقول شوفوا قوله لا صلاة النفي الأصل أن تنصرف إلى الوجود، أن لا صلاة موجودة، لكن ما نستطيع أن نقول هذا لأن هذا سيخالف الواقع. طيب ما هو الأقرب لنفي الواقع، نفي الصحة أو نفي الكمال؟ فهمتوا؟ نفي الصحة هو الأقرب. قال لأنه تفضل لأنه قد اشتهر في العرف نفي الشيء لنفي فائدته. نعم. كقولهم لا علم إلا ما نفع. واضح هذا؟ إذا أطلقنا نفي الشيء لنفي فائدته كان الأولى أن نقول لا صلاة صحيحة، أما نقول لا صلاة كاملة يعني الصلاة صحيحة، وهذا أبعد. أيهما أقرب إلى نفي الذات؟ نفي الصحة وليس نفي الكمال. قلت هذا من كلام البعلي وهو قليل في هذا الكتاب. تفضل. ومن مرجحات نفي الصحة أنه أعم المحملين. أعم المحملين ليش؟ لأن المحمل الأول الصحة والثاني الكمال، نفي الصحة سيشمل الكمال أيضا فهو أعم. طيب وأنه أقرب إلى نفي الحقيقة. واضح هذا الكلام؟ ما هو الأقرب إلى نفي الحقيقة، نفي الصحة أو نفي الكمال؟ نفي الصحة. طيب وأن اللفظ دال على انتفائه بالإلزام. أيوة. فإنه دال على نفي ذات العبادة بالمطابقة. كيف يعني؟ وأن اللفظ دال على انتفائه يعني الصحة بالإلزام، فإنه دال على نفي ذات العبادة بالمطابقة، يعني إذا دل على نفي الصحة فإذا هو نفى أصلا ذات العبادة كلها ستلغى. ويلزم من نفي الذات انتفاء لوازمها ومنها الصحة. يقول وأن اللفظ دال على انتفائه بالالتزام، لا صلاة نفى فيلزم منه عدم الصحة، فإنه دال هو نفى دال في الأصل لا صلاة على نفي الذات، وإذا نفينا الذات يلزم من نفي الذات انتفاء اللوازم اللي هي الصحة، والله أعلم. طيب جاب مثال آخر قال إيش؟ ومثله لا عمل إلا بنية. نعم، يعني ليس بمجمل، لا عمل صحيح إلا بنية. وهناك من قال من المعتزلة قالوا لا هو مجمل. طيب انتقل مثال آخر، هذه كلها أمثلة لما يظن أن فيها إجمال وليس إجمال فيها. طيب قال رحمه الله فصل وقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان، يعني لا إجمال فيه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، نفس الكلام. كيف رفع الخطأ؟ يعني ما في أحد يخطئ، الواقع أن الناس يخطئون. رفع عن النسيان، ما في نسيان، الواقع أن الناس ينسون. إذن ما الذي رفع؟ فهمت المسألة؟ نعم. اللي رفع هو حكم الخطأ والنسيان. طيب ما هي الأحكام المترتبة على الخطأ والنسيان؟ يمكن نذكر ثلاثة. نقول الإثم هذا حكم، والضمان هذا حكم، والقضاء قضاء الفعل. واحد نسي الصلاة مثلا، القضاء هذا حكم. فمن قال أن الحكم المرفوع هنا يدور بين الثلاثة، الإثم والقضاء والضمان، خطأ أخطأ فأتلف مالا فعليه الضمان أو ليس عليه الضمان، فمن قال أن الحكم المنفي هنا عام إذن هو إجمال لأنه ما نعرف أي الأحكام المرفوعة، ومن قال لا الذي رفع هو الإثم فقط. فهمتوا المسألة؟ عشان نقراها أسهل من كذا، نقراها ببساطة. قال والمراد به رفع حكمه لا رفع ذاته، لئلا يلزم الخلف. الخلف كذب. إذن رفع حكمه، رفع يعني حكمه مش ذاته، إذا قلنا ذاته سيكون كلام يخالف الواقع. طيب ما هو حكمه؟ حكمه العام سيشمل الإثم والضمان والقضاء. طيب وقيل المراد رفع المؤاخذة به، يعني الإثم مؤاخذ الإثم به. طيب لا نفي الضمان ولزوم القضاء، لا نفي الضمان للمتلفات ولزوم القضاء في العبادات، لأنه ليس بصيغة عموم. أيوة، لما يقول رفع عن أمتي، لو قال رفع عن أمتي الأحكام كان صيغة عموم، يقول هذا ليس بصيغة عموم فيجعل عاما في كل حكم، كما لم يجعل يعني قوله تعالى حرمت عليكم الميتة عاما في كل حكم، بل لا بد من إضمار فعل يضاف إليه في الآية في مسألة حرمت عليكم الميتة فعل وهو الأكل، قلنا إحنا إضمار فعل يضاف النفي إليه، فها هنا لا بد من إضمار حكم يضاف الرفع إليه، نكتب عنده وهو الإثم، ثم إيش ينزل على ما يقتضيه عرف الاستعمال قبل الشرع، وقد كان يفهم من رفعت عنك الخطأ المؤاخذ به يعني الإثم. إذن قيل المراد رفع المؤاخذة، لا رفع النفي، لا نفي الضمان ولا نفي لا نفي الضمان ولا نفي القضاء، وإنما رفع نفي الإثم فقط وهو المؤاخذة. لماذا؟ يقول هذه ليست صيغة عموم عشان نقول تشمل كل الأحكام، ويقول كما قلنا في حرمت عليكم الميتة قدرنا فعل يناسب المقام وهو الأكل، حرمت عليكم أكل الميتة، يقول هنا كذلك لابد من إضمار حكم يناسب المقام يضاف إليه الرفع رفع قال وهو الإثم، ثم ينزل على ما يقتضيه عرف الاستعمال قبل الشرع. الآن يقول إيش افهمه؟ يقول لابد من إضمار حكم يضاف الرفع إليه. طيب من فين نجيب الحكم؟ قال نرجع للعرف، ينزل على ما يقتضيه العرف قبل الاستعمال، عرف الاستعمال قبل الشرع، ما يقتضيه عرف الاستعمال قبل الشرع. وعرف الاستعمال كان يفهم إذا قيل رفعت عنك الخطأ يفهم منه يعني المؤاخذة بالخطأ، هذا كله يبغى يدلل على أن رفع عن أمتي يعني الإثم. لكن هناك من خالف، قال أبو الخطاب تفضل. وهذا لا يصح، لأنه لو أراد نفي الإثم لم يكن لهذه الأمة فيه مزية، فإن الناس لا يكلف في كل شريعة. فهمت المسألة؟ أبو الخطاب يقول لا، هذا القول يعني القول الثاني، هذا القول الثاني، بس هو يقول هذا القول يقصد الأول، يقول وهذا لا يصح، لأنه لو أراد نفي الإثم تقول رفع عن أمتي فيفهم منه أن بقية الأمم لم يرفع عنها. الخطاب يقول طيب نفي الإثم مرفوع عن كل الأمم، فإيش فين الميزة؟ إذا الميزة إيش؟ أنه رفعت الأحكام كلها، هذا الذي يريد أن يصل إليه. قال لم يكن مزية للأمة فيه مزية، فإن الناس لا يكلف في كل شريعة. طبعا هذا يناقش كيف؟ إذن هو أراد نفي العموم، الإثم والضمان والقضاء، لكنه لا يقول بهذا ويوجب الضمان ويوجب القضاء بدليل خارجي، يعني كأن النص يشمل الجميع، لكن الدليل الخارجي أخرج الضمان والقضاء. وطبعا يمكن أن يناقش بطريقة ثانية كما فعل الطوفي عليه رحمة الله، قال لا نسلم أن بقية الأمم ما كأنه كانت يعني أن الإثم كان يرفع عنها. الشاهد إذن أبو الخطاب أراد نفي العموم لكنهم سيوجبون الضمان والقضاء بدليل خارجي هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.